جوة الخيمة. فحصل ايه في عصا هارون؟ افرخت. افرخت يعني ايه؟ طلعت ثمرة، ثمرة لول. العصاية دي مثال عجيب قوي، يعني عصاية ناشفة جماد ميتة اظهرت وادت ثمرة. سيد المسيح يقول عنه في سفر الاشعياء: نبت كفرخ كعرق من ارض يابسة. سيد المسيح نبت كفرخ كعرق من ارض يابسة، عصايا ناشفة. زي ما هارون كان ليه عصايا، المسيح كان ليه عصايا، عصاية الايه؟ الصليب. وزي ما عصا هارون دي طلعت ثمرة، الصليب طلع لنا ايه؟ ثمرة، ثمرة الخلاص. عشان كده اللي فينا يروح المتحف القبطي يلاقي صورة للصليب، رسمين الصليب ومطلعين منه عناقيد عنب زي شجرة. ان الصليب ده مش جماد، ده الصليب ده كله ايه؟ حياة، طلع ثمرة. حتة عصاية ميتة جماد طلعت حياة، افرخت، طلعت ثمرة. زي ما الصليب كان عبارة عن موت، لكن الصليب ده خرج منه ايه؟ حياة ابدية. رئيس الكهنة هارون ده كان ليه مجمرة شرية بيبخر بيها امام تابوت العهد، واحنا لحد دلوقتي في القداس نقول لحن طيشوري. طيشوري ده لحن معناه ايه؟ حد فاكر؟ المجمرة الذهب الايه؟ النقي، حاملة العنبر. ان المسيح ده البخور المتصاعد من تلك الشرية. ففي مطابقة لطيفة قوي بين رئيس الكهنة وبين السيد المسيح، سواء في الوظيفة او في الرتبة، في الدعوة الى الخدمة، في المشاركة للاخوة، في الثياب بتاع رئيس الكهنة، في غسل واستحمام رئيس الكهنة، في مسح رئيس الكهنة، في طبيعة عمل وخدمة رئيس الكهنة، في العصايا اللي كانت ليه، في الشرية التي ليه. كانت كل ده رمز للسيد المسيح. بس في فرق كبير جدا بين هارون كرئيس كهنة وبين السيد المسيح كرئيس كهنة. اول فرق ان هارون بالرغم من عظمته ومجده، لكن كان ليه ضعفاته. يقول عنه في الرسالة للعبرانيين: محاط بالضعف. الناموس يقيم أناس رؤساء كهنة بهم ضعف، لكن السيد المسيح يقول عنه ايه في العبرانيين؟ قدوس بلا شر، قد انفصل عن الخطاة. هارون كرئيس كهنة كان ليه لازم قبل ما يقدم ذبيحة يقدم عن نفسه وخطاياه الأول، لكن المسيح ليس له اضطرار مثل رؤساء الكهنة كل يوم أن يقدم ذبائح عن نفسه أولا ثم عن خطايا الشعب. كانت في مشكلة قوي في رئيس الكهنة ده، انه لو مس شيء نجس يتنجس، ما يقدرش يخدم. يعني لو لمس واحد ميت او لقوا حاجة من حاجات النجس المحرمة اللي هنشوفها في اصحاح 11 ما يقدرش يتنجس. لكن السيد المسيح لو لمس النجس مش هو اللي يتنجس، لكان يعمل ايه؟ يطهر النجس. عشان كده المرأة نازفة الدم اللي كانت تعتبر في حكم الشريعة نجسة، لما لمسته ما نجستهوش، لكن هو اللي عمل فيها ايه؟ طهرها. ده رئيس الكهنة بتاعنا. شفنا هارون كرئيس كهنة يقول عنه بولس الرسول: يخدم شبه السماوات وظلها. شبه السماوات وظلها، بيخدم الشبه، بيخدم الظلال، بيخدم الرموز. لكن المسيح خدم للخيرات العتيدة الحقيقية. المسيح بيخدم الحقيقة، ما بيخدمش الرموز، ما بيخدمش الظلال. خدمة هارون كانت وقتية، موضوعة لوقت الإصلاح، لأنها كانت رمز فكانت وقتية لحد ما تيجي الحقيقة. لكن المسيح كانت خدمته في المسكن الأكمل والأعظم، مش المسكن اللي مصنوع بأيدي بشر. عشان كده خدمة المسيح كانت دايرتها في السماء. المسيح ما مسكش شرية وبخر في الهيكل اللي على الارض، لكن خدمة هارون كانت دايرتها على الارض. طبيعة هارون كإنسان بيموت، عشان كده يقول انه كان هناك كهنة كثيرين من اجل منعهم عن العمران بالموت. لكن لان المسيح لا يموت فله كهنوت لا يزول. كان الموت يوقف عمل الكهنوت، رئيس الكهنة يموت ينتهي عمله، لكن المسيح لا يموت، عشان كده عمله لا ينتهي، عشان كده عمل المسيح يبقى الى الابد. كان رئيس الكهنة كل اللي يقدر يعمله انه يخش مرة واحدة في السنة لقدس الاقداس يبخر، لكن المسيح دخل الى الابد وجلس في يمين عرش العظمة. كان عمل المسيح عمل ابدي، ما هوش عمل وقتي زي هارون رئيس الكهنة. كان كل سنة لازم يخش يكفر عن خطايا السنة اللي فاتت هارون، لكن المسيح صنع الفداء مرة واحدة، ما كفرش عن سنة واحدة او عن يوم او عن شهر، ده المسيح كفر منذ الازل والى الابد، صنع تكفير عن خطايانا من اول ادم الى اخر الدهور. كان في فرق كبير بين سيد المسيح وهارون، ان المسيح كان على طقس ملكي صادق، بينما كانت ذبيحة هارون ذبيحة دموية، كانت ذبيحة المسيح زي ملكي صادق خبز وايه وخمر. هارون كان من غير قسم، ما قالوش اقسم الرب ولن يندم، لكن المسيح كان بقسم، اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. كهنوت المسيح كهنوت ملوكي، لكن هارون ما كانش ليه دعوه بالملوكية، لان الملوكية كانت في سبط يهوذا اللي ما كانش منه هارون. مقارنة لطيفة قوي ما بين المسيح وما بين هارون كرئيس كهنة. الكلام ده خطير جدا للنفس اللي عايزة تعرف قيمة خلاصها وقيمة العمل اللي عمله المسيح من اجلها. ما هيش مقارنة نظرية. اللي ما يعرفش الكلام ده ما يقدرش يتمتع بالعمل اللي عمله المسيح، ما يقدرش يقدره. عشان كده اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن كفاية المسيح كرئيس كهنة، بل المسيح اعظم من رئيس الكهنة. قلنا ان المسيح كاهن وذبيحة في نفس الوقت، عشان كده تعالوا مع بعض نكمل المقارنة. كنا اتكلمنا عن المسيح ككاهن، فتعالوا نتكلم عنه شوية كذبيحة من خلال سفر العبرانيين. فنطلع عبرانيين تسعة صفحة 361، يقول: ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط المن، قسط ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوح العهد، وفوق كروب المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة الى المسكن الاول كل حين صانعين الخدمة. المسكن الاول اللي هو ايه؟ ها؟ القدس. واما الى الثاني اللي هو قدس الاقداس، فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم، يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد، ما دام المسكن الاول له اقامة. خدوا بالكم، بولس الرسول هنا بيشبه المسكن الاول اللي هو القدس بان هو العهد القديم. كان الكهنة يقدروا يخشوا لحد القدس بس، لكن قدس الاقداس ما يقدرش يخشوا الا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. بينما بيشبه العهد الجديد بقدس الاقداس، شبه العهد الجديد بقدس الاقداس اللي فيه الحضرة الالهية، معلنا ان الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد، ما دام المسكن الاول له اقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح، لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم. خدوا بالكم، هنعمل بقى مقارنة بين ذبائح العهد القديم وبين ذبيحة المسيح. اول فرق ايه؟ ذبائح العهد القديم ما كانتش تقدر انها تصنع كمال، هي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. يعني كل الذبائح بتاعة العهد القديم دي رمز لحد ما يجي وقت الإصلاح اللي احنا نتصلح فيه. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي من غير مصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأن إن كان دم سيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ها حد لاحظ فرق تاني؟ الذبائح دي كانت تقدر تطهر لحد الايه؟ الجسد، لكن المسيح يطهر ها حتى الروح. الذبائح دي كانت تيجي غصب عنها، لكن المسيح قدم نفسه طواعية، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. كان تلقائيا كل يوم يقدموا ذبائح لان الناموس قال كده، شد خرفان ويذبح. لكن المسيح ما كانش تلقائيا، المسيح كان بيقدم نفسه نتيجة حب، نتيجة حب. انا لما بروح ادفع للتاجر ثمن الحاجة اللي انا خدتها، انا ملزم ان انا ايه ادفع، مش كده؟ لكن لما اروح اجيب لواحد هدية انا مش ملزم، لكن انا بجيب له هدية ليه؟ عشان بحبه. ده الفرق بين الاتنين. الذبائح الاولانية دي كانت الزامية، غصب عني لازم اسدد ديوني، فتلقائيا كانوا ياخدوا من الذبائح يدفعوها، لكن لاني بحب واحد بقدم له هدية. المسيح قدم نفسه بتلقاء ذاته لانه بيحب، ما كانش ملزم ان هو يعمل كده. ذبيحة المسيح. الخروف كانوا يجيبوه يشدوه ويربطوا قرنه في القرن بتاع المذبح وهو واقف مش دريان مش عارف ايه اللي بيحصل، وهب فجأة يمسكوه كتفوه يذبحوه، انتهى الموضوع. مش داري بالاحداث، مش مقدر ايه اللي هيحصل له، مسكين كشاه تساق الى الذبح لم يفتح ايه الخروف، هيقول ايه على طرد، يقول ايه كتفوه وذبحوه. لكن المسيح ما كانش كده. ده شوفوا المسيح في كلمة خطيرة يقولها معلمنا يوحنا في اصحاح 18، نطلعها عشان نقراها. يوحنا 18 عدد 4 صفحة 181، لما بيتكلم في ليلة جسيماني لما راحوا يقبضوا على المسيح، شوف يقول ايه. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون. ده تعبير خطير جدا. خرج لهم المسيح وهو ايه؟ عالم بكل ما يأتي عليه، بكل اللي هيحصل له. خروف مسكين بياخدوه على غرة، يجيبوا له شوية برسيم كده وشوية اكل ويأكلوه ويربطوه في المذبح، وهب بيروح قايمين عليه مكتفينه دبحينه، مش مقدر، ما يعرفش ايه اللي هيحصل له. لكن المسيح لا، ده كان خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه. كان الخروف كل يوم بيقدم بطريقة ميكانيكية، يمسك كتف اذبح، لكن المسيح يقول قدم نفسه بروح أزلي. لو قعدنا بس نسرح في ذبيحة المسيح ده الواحد يدوب قدامها. كلام خطير قوي، كل الكلام اللي اتقال اللي ما يعرفوش واللي ما يقدرهوش اتحرم من حب كبير جدا المسيح عمله من اجله. عشان كده بتفرق بين واحد بيخش الكنيسة هو مش دريان باللي بيحصل وبين واحد عارف الحاجات دي وعاشها. معنى خطير، خطير جدا. مسيح كرئيس كهنة وكذبيحة، اللي خد هذا المعنى يقول يطهر ضمائركم من الاعمال الميتة، اعمال المنتنة الانسان اللي عايش على مستوى النتانة، تهفر ضمائركم من الاعمال الميتة المنتنة لتخدموا الله الحي. عشان كده المسيح كخادم للحقيقة، قلنا قبل كده ان الدين هو الحقيقة، البحث عن الحقيقة. كل دين بين اديان بيقول ان انا عندي الحقيقة، تعالى اقولها لكم. فالدين بصفة عامة هو البحث عن الحقيقة. كل الناس التانيين بيخدموا ظل وصورة واشباه الحقيقة، لكن المسيح هو الحقيقة الوحيدة. هم عندهم الظلال الباهتة، لكن المسيح وحده هو اللي عنده الحقيقة الاكيدة. ده انت لو قعدتوا تسرحوا وتفكروا مدى جمال الخدمة في خيمة الاجتماع بما فيها من مناظر جميلة وبما فيها من عمل جميل، الواحد كده يتبسط من المنظر الجميل اللي موجود في الخيمة. فإذا كان المنظر الجميل ده ظل، فكم وكم تكون الحقيقة. المسيح هو اللي بيقدم الحقيقة، أنا هو الحق. كل الناس دول كلام فاضي، شوية رتوش مظاهر، لكن مفيش حقيقة إلا في شخص المسيح. كل الناس دي مهما كانت حلوة وجميلة ودمها خفيف يعني وكويسة، هي ظل للحقيقة، لكن المسيح هو الحقيقة الوحيدة. إن كانت الخيمة هي محضر الله، هي وجود الله، كانت الخيمة هي محضر الله، وجود الله، لأن الله يجتمع مع الشعب في خيمته، فكانت الخيمة دي ترمز إلى جسد المسيح، لأن جسد المسيح ده هو حضور الله. الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، حل بينا، عمل خيمة في وسطينا. كانت الذبائح دي تقدر أن تطهر الجسد فقط، تطهير طقسي، لكن المسيح يطهر النفس والروح والضمير. الذبيحة دي ما كانتش تقدر تعمل حاجة غير انها يعني موضوعة لوقت الاصلاح، تغطي على الخطية، كفر، كفارة. لكن ذبيحة المسيح بالاكمل وبالاعظم مش بس بتغفر الخطية، دي بتدي مقدرة على حياة القداسة. وده الفرق الكبير والاهم، ان المسيح مش بس بيغفر لك خطيتك، لكن المسيح بيغير حياتك، يطهر ضميركم من الاعمال الميتة لتخدموا الله الحي، ينقلك من الموت الى الحياة. كل الاديان التانية بلا استثناء تقف عند حد غفران الخطية فيما تقدمه لشعبها، لكن المسيحية هي الوحيدة مش بس بتقدم غفران الخطية، لكن بتقدم حياة مقدسة، امكانية للقداسة، إمكانية التغيير. مش بس بتغفر الماضي، لكن بتدي قوة للحياة في المستقبل. عشان كده نرجع تاني للعبرانيين 9 ونكمل من عدد 23. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. حاجات اللي رمز للسماء وظل للسماء تطهر بذبائح الحيوانات، لكن السماء نفسها تطهر بذبائح افضل من هذه. عشان كده هكلمكم عن كلمة يمكن صعبة شوية. المسيح لما صنع فداء وتطهير، لم يصنع فداء للانسان فقط وتطهير للانسان فقط، لكن المسيح صنع حاجة اسمها فداء كوني، فداء للكون كله، للخليقة كلها، للسماء وللارض. عشان كده بولس الرسول يقول ان انتظار الخليقة مش الانسان يتوقع استعلان ابناء الله. خليقة تئن معا وتتمخض، لان بسقوط الانسان سقط الكون كله وسقطت الخليقة كلها، وفي خلاص الانسان كان فداء للكون كله، لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقة. ما دخلش الهيكل او لخيمة اجتماع معمولة بالايدين شبه الحقيقة، بل الى السماء عينها نفسها، دخل للسماء نفسها، الى القدس الاقداس الحقيقية، ليظهر الان امام الله، امام وجه الله لاجلنا. تعبير خطير قوي، ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا. علشاننا، طلع علشان يظهر امام وجه الله لاجلنا. لما كده الله الاب يبص يلاقي صورة مين قدامه؟ ابنه مطبوعة ايه؟ فينا. والمسيح ده الابن الحبيب، صرنا احنا كمان ايه؟ محبوبين في شخص اللي احنا مستخبين وراه، المسيح. ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة، كما يدخل رئيس الكهنة الى الاقداس كل سنة بدم اخر، فاذ ذاك كان يجب ان يتألم. خدوا بالكم الاية دي، فاذ ذاك كان يجب ان يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. المسيح بيتألم من إمتى؟ ها؟ منذ تأسيس العالم. عشان كده ذبيحة المسيح بالرغم إنها مرة واحدة، لكن كانت ممتدة للماضي وتعمل في الحاضر وممتدة للمستقبل. ذبيحة الأفخارستية اللي احنا بنعملها في القداس ما هيش تكرار لذبيحة المسيح، لكن هي امتداد لذبيحة المسيح. المسيح ما قدمش نفسه إلا مرة واحدة، وجاب من أول تأسيس العالم من أول آدم إلى آخر الدهور، وجد فداء أبديا زي ما قرناها من شوية. أبديا يعني إيه؟ هاش نهاية. ومنذ تأسيس العالم، منذ البداية، عمل ذبيحة المسيح مرة واحدة، صنع الفداء من ورا ومن قدام. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، فيظهر ثانية بلا خطية لخلاص الذين ينتظرونه. والخلاص هنا بمعنى خلاص المتوقع او المرتقب او المنتظر، اللي هو المجيء الثاني، خلاص من الدينونة. عشان كده كلمة الخلاص لها ثلاث ابعاد. في خلاص نلناه، خدناه على الصليب. في خلاص نحياه. في خلاص نترجاه. في خلاص نلناه، خدناه على الصليب، اللي عمله المسيح. بس هذا الخلاص بالرغم انه قدم لكل العالم، لكن مش كل واحد بيعيشه، مش كل واحد بياخده بيحياه. عشان كده في خلاص يحياه الانسان الان، ياخد الخلاص اللي ناله ويترجمه الى حياة. وفي خلاص نترجاه مستنيينه، اللي هو ملكوت السماوات، ان ما يكونش علينا دينونة ولا حكم بالموت. خلاص نلناه، خلاص نحياه، خلاص نترجاه. يقول لأن الناموس له ظل الخيرات العتيدة، لا نفس صور الأشياء، صورة الأشياء. الناموس ده ظل، مجرد ظلال. كل اللي بنتكلم عليه في اللاويين ده مجرد ظلال. لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. ما يقدرش يصنع كمال. وإلا فما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير بالخطايا. والدليل على كده أن ما قدرتش تصنع كمال أنها كل يوم بإيه؟ بتتقدم، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. يرفع يعني إيه؟ شيل، تكوي. وذا حمل الله الذي يرفع خطية الايه؟ العالم. لكن كانت الذبائح تعمل ايه؟ تغطي على الخطية. لكن اللي يقدر يرفع الخطية ويشيلها دم مين؟ المسيح. كان تكرار الذبائح دي، عارفين لما واحد يبقى عيان وياخد الدواء، كل ما يجي ياخد معلقة الدواء يفتكر ايه؟ انه عيان. كل ما يجي ياخد معلقة الدواء يفتكر انه هو عيان. كل ما يجي يقدموا ذبيحة يفتكروا انه هم عيانين، يصعب عليهم نفسيهم. لكن فين الدواء اللي يتاخد مرة واحدة يشفي؟ ده كان ادوله جائزة نوبل. يعني واحد يخترع دواء كده مجرد قرص واحد ولا كبسولة واحدة ولا معلقة واحدة خف. تمنوا يفضلوا يقعدوا يتعالجوا اسبوع واسبوعين وبعشرات السنين وما يخفوش. لكن المسيح ده هو كان الدواء لاتخذ مرة واحدة فصنع شفاء. عشان كده الانسان اللي حس بعمل المسيح بفرحان لانه حاسس انه خافف. لكن اللي ياخد معلقة كل يوم يفتكر انه هو ايه؟ عيان. ده الاجمل من كده ان يبقى فيه دواء يمنع المرض من الاصل. مش يخفف، ده يمنع المرض من ايه؟ من اصله. ده العمل الاكبر بتاع المسيح، يمنع الخطية من اصلها. المولود من الله لا يخطئ، لا يخطئ. لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت ها انا ذا اجي، في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله. اذ يقول انفا انك ذبيحة وقربانا ومحرقات ذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال ها انا ذا اجي لافعل مشيئتك يا الله. ينذع الاول ويثبت الثاني. ربنا ما يفرحش بكتر الذبائح وبكتر الخرفان والكباش اللي بتقدم، لكن ربنا عايز ايه؟ اللي يصنع مشيئته. عشان كده جه المسيح لمس النقطه دهيت. جه المسيح لمس النقطه دي، صنع مشيئة الآب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. بقت ذبيحة المسيح في حلاوتها إرضاء كامل لطاعة الآب وحب لا متناهي للإنسان. إرضاء للآب وحب لا متناهي للإنسان. عشان كده يقول بقى آية خطيرة قوي، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. خدوا بالكم دلوقتي بيتكلم عن الجسد. في الاول كان بيتكلم عن دم الايه؟ المسيح. عشان كده نكتشف ليه الكنيسة بتصر لما تيجي تناولنا المسيح على هيئة عنصرين، جسد وايه؟ ودم. مش حاجة واحدة مخلوطة ببعضيها، لا، على هيئة عنصرين، جسد ودم. ويفضل الكاهن يصرخ مرات كتيرة جسد مقدس ودم كريم ليسوع المسيح ابن ايه؟ الهنا. فصلت في سر التناول بين عنصري الذبيحة. وهنا بولس الرسول بيتكلم مرة عن الدم وبيتكلم مرة عن الجسد، ويقول عنه جسد مقدس ودم ايه؟ كريم. اصل الجسد ليه عمل حلو قوي. بيقول بهذه المشيئة نحن مقدسون بجسد المسيح. يعني جسد المسيح ده يعطينا ايه؟ قداسة. جسد المسيح يعطينا قداسة. طب هو المسيح عمل ايه في جسده؟ اخذ جسد الخطية ليبطل الخطية في جسده. اخذ الجسد الخطية ليدين الخطية في جسده. شوفوا المسيح عمل حاجة لطيفة قوي. المسيح دان الخطية في الجسد وفضح الخطية في جسده. يعني ايه دان الخطية وفضحها؟ المسيح ليه نفس الجسد بتاعنا، نفس جسد بشريتنا. المسيح ليه نفس جسد بشريتنا، فبتيجي الخطية توقع إيحاءاتها عليه. خطية مثلا زي خطية الكبرياء تيجي على جسد المسيح، يقوم المسيح رفض الكبرياء بايه؟ باتضاعه. لما رفض الكبرياء فضح الايه؟ كبرياء. خطية مثلا زي الادانة تيجي تخبط على جسد المسيح، المسيح رفض انه يدين. جابوه للمرأة الزانية قال لها وانا ايضا لا ايه؟ لا ادينك. فضح الادانة، رفض ايحاءات الادانة. انسان عايز يبقى قاسي وظالم، لكن المسيح جه وفضح القسوة والظلم باحتماله. احتمل كتير جدا. الشهوة، شهوة جاية تخبط على الجسد، المسيح رفض الشهوة. عشان كده فضح الايه؟ شهوة. البغضة كراهية. رفض البغضة والكراهية بحبه. النفاق فضح النفاق بصدقه. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون الايه المراؤون. فكل عوامل الخطية وإيحاءات الخطية تيجي تخبط على جسد المسيح، المسيح رفض إيحاءات الخطية. إذن المسيح دان الخطية لأنه حط قدامه هدف أن يفعل مشيئة الإيه؟ الآب. عشان كده بقى جسد المسيح مقدس ويقدس، لأن جسد المسيح يرفض إيحاءات الخطية. عشان كده احنا لما بناخد جسد المسيح بناخد مقدرة ان احنا نرفض إيحاءات الإيه؟ خطية. عشان كده الكنيسة بتصر انها تناولنا الجسد والدم ذبيحة المسيح على هيئة عنصرين مش عنصر واحد. طب والدم يقول دم ايه؟ كريم، دم بروح ازلي صنع فداء غفران للخطايا، تطهير للنفس والجسد والايه والروح. عشان كده يقول ان ده دم كريم. كريم يعني سخي، يعطي لنا غفران للايه للخطايا. والجسد ده مقدس يعطينا تقديس للحياة. في عبرانيين يكمل في عدد 11، عبرانيين 10 عدد 11. وكل كاهن يقوم لكي كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. كلمة تنزع دي معناها ايه؟ ها؟ خطية دي يعني لزقة فينا، عايزة تنزع يعني فيها ايه؟ قوة. فكانت ذبائح العهد القديم ما تقدرش تنزع الخطية، كل اللي بتعمله انها بتغطي على البلوى اللي موجودة. لكن جسد ودم المسيح هو اللي يقدر يعمل ايه؟ ينزع الخطية برغم انها ملتصقة فينا، برغم انها ثابتة جوانا، لكن جسد المسيح ينزع الخطية. واما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الابد عن يمين الله. خد مكانه في موضع اليمين، موضع الكرامة والمجد، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. خدوا بالكم ان المسيح يختلف عن اي بطل او اي شهيد، لان اي بطل او اي شهيد عمل عمل كبير وعمل عظيم ينتهي هذا العمل بايه؟ بموته. لكن المسيح كان ليه دايرة معينة كده، كانت حياته ما تقدرش تكمل الا بموته، وموته لا يكمل الا بقيامته، وقيامته لا تكمل الا بصعوده، انه يرجع مرة تانية فين؟ مكانه. بس لما رجع مرة تانية في صعوده ما رجعش لايه؟ لوحده، ده رجع واحنا ايه؟ معاه، اخدنا معاه في جسم بشريته. عشان كده عمل المسيح مش حاجة عمل بطولي او قصة خالدة او يعني كان انسان كويس وخلاص، لا، ده عمل المسيح يتعدى ذلك بمراحل كتيرة الى فوق. بس الشيطان اتهزم لكن ما زال محل في ايه؟ من قيوده. لسه لما يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عشان كده في قلنا خلاص نترجاه ننتظره، كل يخضع عليه. نكمل في عبرانيين عدد 19، عبرانيين 10 عدد 19. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا أن الذي وعد هو أمين. يقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ بدم يسوع. بدم يسوع لأن ده دم كريم دفع الثمن وفتح الطريق. وبعدين يتكلم طريقا حديثا حيا، والطريق ده شق فيه الحجاب، وقال إن الحجاب ده عبارة عن إيه؟ جسد المين؟ المسيح. الحجاب ده يعني شيء بايه؟ بيحجب، زي ما كان الحجاب بين القدس وقدس الاقداس يحجب الرؤية، فكان الجسد بتاع المسيح يحجب رؤية اللاهوت، كان يحجب رؤية الايه؟ اللاهوت. الناس لما كانت تبص للمسيح كانت تشوفه بالجسد ده انسان ايه؟ عادي، لان اللاهوت كان مختفي حجاب. لكن لما مات المسيح اول كلمة اتنطقت كانت ايه؟ قائد المئة اللي كان واقف شهد الصلب، حقا كان هذا ابن الله. لما تشق الحجاب، لما تشق الجسد بالموت، نطق قائد المئة حقا كان هذا ابن الله. روحوا اقروها في مرقس 14 وفي متى 27، صرخت حقا كان هذا ابن الله. لما انشق حجاب الهيكل والمسيح مات، اعلن اللاهوت، قدروا يعرفوا ابن الله. ده حجاب، ما هو كله نطق بالروح، ما يقدرش يقول ان المسيح رب الا بالايه؟ الروح. اعلن لي ان المسيح ابن الله لما المسيح ايه؟ مات. طول ما هو واقف على الصليب ما قدرش يقولها، ما قالش ان المسيح ابن الله الا لما المسيح مات. لما المسيح مات قدر ينطق باللاهوت، عشان كده يقول طريقا حيا كرسه لنا بالحجاب اي جسده. ان كان كل الانبياء التانيين او كل اللي طلعوا بديانات كانوا بيشاوروا على الطريق، يقول لك اهو الطريق ده تمشي فيه توصل، لكن المسيح ما شاورش على الطريق. المسيح عمل ايه؟ قدم نفسه طريق، انا هو الايه؟ الطريق. فرق بين المسيحية والاديان الاخرى، شاوروا لك من بعيد تعمل كذا وكذا وكذا وكذا توصل، او يمنوك يعني ويعشموك بالوصول، لكن المسيح ما شاورش. ده المسيح قدم نفسه ايه؟ كطريق حيا كرسه لنا بالحجاب اي جسده. عشان كده لينا ثقة في الدخول الى الاقداس بدم يسوع. كفاية المسيح كذبيحة، كل ذبائح العهد القديم ما تقدرش تقرب من المسيح، لانه افضل من كل ذبائح العهد القديم التي قدمت ملايين ملايين ملايين المرات. لكن المسيح في مرة واحدة جاب كل ابعاد الفداء وكل ابعاد الخلاص. خدوا بالكم في 26 عدد 26 بولس الرسول يقول لنا تحذير مهم قوي، فانه ان اخطأنا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق، بعدما اخذنا الحقيقة، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا، وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. فإننا نعرف أن الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. كلام صعب قوي، خطية. بعد ما الإنسان ياخد الحق والحقيقة، حدد أن الخطية هي أنه يدوس على الله، يزدري بروح النعمة، يعتبر القدسات دنسة أو يحتقر القدسات. ايه هي الخطية؟ الخطية ما هياش ان الانسان يكسر قانون، خطية ما هياش ان الانسان يكسر قانون، لكن الخطية بالاولى او بالاكتر ان الانسان بيدوس على الله، بيدوس على محبة الله. الله اللي قدم نفسه حب وفداء، في كل مرة انا بغلط فيها انا بدوس على ربنا وبدوس على حبه، ما بعبرهوش، بحتقر اللي عمله المسيح من اجلي. واحتقار المحب ده شيء صعب جدا. يحكوا عن واحد في المانيا ايام هتلر، ايام النازية، خدوه في معتقلات النازيين وعذبوه وعملوا فيه البدع، وهو قابل كل العذابات دي بروح معنوية مرتفعة جدا جدا. وبعدين طلع من معسكرات النازية وهو يعني قوي وشامخ، وبعدين بالصدفة اكتشف ان اللي وشى بيه ودخله معسكرات النازية شخص معين، وكان هذا الشخص ابنه اللي واجه كل العذابات بما فيها من يعني الام لا تطاق، وطلع شامخ وروح معنوياته مرتفعة لفوق، مجرد ما عرف ان ابنه هو اللي سلمه مات. شوفوا لما الحب يصدم في كل مرة احنا بنعمل كده. في كل مرة احنا الله يصدم في محبتنا، يقدم كل هذا الحب وبعدين يلاقي ان اللي بيدوس عليه هو الناس اللي ايه اللي حبوه، ان اللي بيحتقره هم الناس اللي حبوهم. لو كان ملك وبيصدر اوامر وما يهمهوش الناس دي، اللي يسمع الكلام يتكافئ واللي ما يسمعش الكلام يتعاقب، ما يهمهوش. لكن المسيح مش ملك كده، المسيح بيحب. فعشان كده في كل مرة الانسان بيجرح المسيح، المسيح بيتجرح بألم فظيع جدا لانه بيحب. يقول جرح في بيت احبائه، محدش بيجرحه الا الناس اللي بتحبه وهو بيحبهم. حتى يوليوس قيصر، عارفين قصته الشهيرة لما قاموا عليه بالانقلاب، فضل يقاتل ويضرب ويضرب ويضرب لحد ما بقى وبص كده لقى ان اللي بيحاربه مين؟ رودس، صديقه وحبيبه الوحيد. فقال له حتى انت، وجه لهذه اللحظة وراح لافف وشه بالرداء بتاعه ومات لما اكتشف ان اللي بيضربه هو اللي بيحبه. ممكن يحارب الناس التانيين، لكن يحاربني اللي انا بحبه كانت صعبة. عشان كده الخطية دي في معناها مش هي انك مجرد بتكسر قانون او شوية كلام ربنا عمله، لا، الخطية انك بتدوس على اللي حبك. عشان كده كم تكون الخطية دي مؤلمة جدا تجاه الله اللي ان الخطية النفس بتعملها. يعني ده موضوع تاني، حكاية ستونير وزاقه دول لا يمكن تجديدهم للتوبة، دي حاجة تانية. لكن ذبيحة المسيح هنا كفايتها وكملها. ما نقدرش نمر في سفر اللاويين من غير ما نجيب العبرانيين ونربط الاثنين بعضهم ببعض. كانت الذبائح بتاعت العهد القديم تستمد فاعليتها وقوتها على الغفران بسبب حاجة واحدة بس، انها تحمل طاعة لامر الله، لان ربنا قال قدموا ذبيحة عن ايه؟ خطيتكم. لكن الذبيحة في حد ذاتها ما كانش ليها اي فاعلية، لكن فاعلية الذبائح بتاعت العهدين كانت في طاعتها لمين؟ لامر الله، لكلمة ربنا. فربنا لا يشتهي الذبائح الكثيرة، كانش يشتهي كل الكباش، آلاف وملايين الكباش التي ذبحت، إنما كان الله يطلبها كرمز للابن المتجسد. خدوا بالكم من دي، كان الله يطلب ذبائح العهد القديم كرمز للابن الايه؟ المتجسد. لكن الله ما كانش مزاجه يعني يشوف آلاف وملايين الكباش اللي ذبحت. كانت فعالية ذبيحة العهد القديم في أنها طاعة لأمر الله فقط، كان ربنا يفرح بيها لأنها رمز الابن الوحيد اللي حيجي ويصنع فداء أبدي، فداء كامل. ذبيحة المسيح، الذبيحة اللي احنا بناكلها كل يوم على المذبح، جسد ودم. ولما الكاهن يصلي يقول طهارة لنفوسنا وأجسادنا وايه وارواحنا. لكن ذبائح العهد القديم ما كانتش تقدر تطهر الا لحد جسد. عشان كده القداس الالهي ده على رأي احد الاباء في القرون الاولى يقول تعبير حلو قوي، يقول المسيحيون يقيمون الافخارستية، والافخارستية تقيم المسيحيين. تاني، المسيحيين يقيمون الأفخارستية، يصلوا سر الأفخارستية، والأفخارستية تقيم المسيحيين. من يأكل جسدي ويشرب دمي أقيمه فين؟ في اليوم الأخير، له حياة أبدية. عشان كده احنا كلنا ككنيسة وكأشخاص حياتنا كلها قائمة على سر الأفخارستية، على ذبيحة المسيح. ملناش خلاص من غيرها، ملناش حياة من غيرها، ملناش وجود من غيرها. زي بردك احد الاباء يقول تعليق حلو قوي، وكأن هذه الخليقة وهذا الكون كله خلق من اجل الافخارستية. يعني الله لما خلق العالم خلقه علشان يصل الى هذا الهدف، هدف الافخارستية. وفي الافخارستية بيحصل ايه؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا ايه؟ اثبت فيه. يعني هو والمسيح يبقوا واحد. والله خلق الكون كله من اجل هذه الوحدة. ايها الاب اريد ان هؤلاء جميعا يكونوا ايه؟ واحد فينا. ان نصل الى الاتحاد بالله. الله خلق الكون، خلق البشرية من اجل هذا الهدف، انها تتحد به. عشان كده لما يقدرش يعيش سر الافخارستية بهذا المعنى، ما يقدرش يتمتع بالهدف اللي الخليقة والكون كله انشئ من اجله، انه يصل الى الله. ذبيحة الافخارستية ذبيحة المسيح على الصليب. وزي ما المسيح كان واقف على الصليب كان حواليه ناس كتيرة ودوشة كتيرة، برضك احنا في نفس الموقف، وقفنا ساعة القداس والمسيح بيقدم على المذبح كذبيحة بنختلف. كان حوالين صليب المسيح وهو بيقدم نفسه مجموعة بنات اورشليم بتعمل ايه؟ تعيط. بس المسيح بص لهم كده وقال يا بنات اورشليم لا تبكينا علي. ممكن واحد فينا يبقى واقف يعيط في القداس وعنده دموع، بس بتعيط على ايه؟ بتعيط على شوية مشاكل عندك؟ بتعيط على شوية احتياجات ما انتش لاقيها؟ على شوية مضايقات ده اللي بتعيط عليه؟ لا، ما تعيطش على ده. عيط على ايه؟ نفسك، على خلاصك، على خطيتك. اللص الشمال واقف جنب المسيح عمال يتكلم كلام كتير، خلص اخرين، خلص نفسك من على الصليب وايه وخلصنا. كان بيطلب خلاص، ولكن كان بيطلب خلاص من ايه؟ من الم. انزل من على الصليب ونزلني معاك. فوقت كتير واحنا ساعة القداس بنعمل زي اللص الشمال، يا رب حل المشكلة دي، يا رب ارفع التعب ده. زي اللص الشمال واقف جنب المسيح مش باصص لذبيحته الحقيقية، لكن باصص لآلامك وتعبك عايز يترفع. لكن اللص اليمين اذكرني يا رب متى جئت ايه في ملكوتك. اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره. موقفك ايه من ذبيحة القداس، من ذبيحة المسيح؟ واقف تقول له خلص نفسك وخلصنا انا كمان، ولا واقف تقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ ولا زي بيت الكهنة والكتبة والشيوخ والشعب الواقف، واقفين يتفرجوا على المسيح فرجة، واقفين يتفرجوا على المنظر. فوقت كتير احنا بنقف في القداس نتفرج على المنظر اللي بيحصل حوالينا. اتفرج على ايه؟ اتفرج على دينونتك لما تزدري ولا تعطي اهتمام لهذا الذي قدم لاجلك، ولا تتفرج على الصور وعلى ابونا وعلى الشمامسة وعلى الناس وعلى اللبس وعلى اللي رايح واللي داخل واللي طالع. ناس جاية تتفرج فرجة حلوة، لكن كان في نوايات تانية حلوة، زي يوحنا الحبيب وزي مريم المجدلية وزي مريم العذراء. مريم المجدلية ما كانتش بتتكلم، لكن كلها كانت مشاعر، كانت المشاعر بتتحرك ناحية المصلوب، مشاعر تتحرك ناحية المصلوب، كانتش بتتكلم كلام، ما قالتش ولا كلمة. المسيح بص ليوحنا كده لا قلبه البتول عروه على الصليب، ما كانش يملك شيء، لكن كان يملك قلب يوحنا وكان يملك قلب العذراء مريم. فدى قلب يوحنا لمين؟ للعذراء. ودى العذراء لمين؟ ليوحنا. ده اللي كان يملكه المسيح على الصليب، قلوب، لكن حتى هدومه ما كانش يملكها، شالوها من عليه. ولا انا زي الراجل الجندي الطايش باعماله الطايشه اللي ما بتفكرش، راح مسك الحربه وضربها في جنبه. بعمل فكر شرير او فكر طايش او عمل طايش حتى وانا واقف في القداس، بوجه حربه في جنب المسيح، طعنه في قلبه. يا ترى زعت ذبيحه المسيح الممتده انا موقفي ايه؟ او بامثل اي نوع من هذه الانواع؟ بنات اورشليم ولا اللص الشمال ولا اللص اليمين ولا مريم المجدلية ولا العذراء ولا يوحنا ولا الرجل اللي طعن المسيح ولا قائد الجند اللي قال حقا كان هذا ابن الله؟ ذبيحة المسيح الممتدة، كفاية المسيح كرئيس كهنة، وكفاية المسيح كذبيحة. المسيح اعظم من رئيس كهنة، والمسيح اعظم من الذبيحة. كده يبقى عملنا ربط ما بين رسالة العبرانيين وما بين سفر اللاويين. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نار اللي على المذبح اتطفت سنة 70 ميلادية لما تخرب الهيكل بتاع أورشليم، لكن الحجاب بتاع الهيكل لحظة الموت ايه؟ انشأ، اتفتح. قدس الأقداس اللي كان مقفول اتفتح قدام الايه؟ الناس. ما بقاش فيه قيام للايه؟ للحجاب. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ تفضل نصلي. لويين 10:1. وأخذ ابن هارون نادام وأبيه كل منهما مجمرته، وجعل فيهما نارا، وضع عليهما بخورا، وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعوب أتمجد. فصمت هارون، فدعا موسى ميشائيل وألصفان ابني عذائيل عم هارون، وقال لهما: تقدما وارفع أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعهما من قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون ولإعاذر وإثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لألا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب. ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لألا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولك إلى خيمة الاجتماع، لكي لا تموتوا فريضة ظهرية في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. وقال موسى لهارون وأليعاذر وأثيمار ابنه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوا فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس، كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونها في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحن ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة ظهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذ هو قد احترق، فسخط على أليعاذر وإثيمار ابني هارون الباقيين، وقال: ما بالكما لم تأكل ذبيحة الخطية في المكان المقدس، لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحمل إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قرب ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه مجدا للثالوث الأخضر. ناخد فرصة دقيقة كده نعيد قراية الإصحاح ده تاني، وحاولوا تعملوا مقارنة بينه وبين آخر 3 آيات في الإصحاح 9. شفنا فرق بين نارين. آخر الإصحاح 9 يقول: خرجت نار من عند الرب وأكلت المحرقة، بينما في الإصحاح 10 نار بردك بتخرج من عند ربنا وعملت إيه؟ كلت ابني هارون أو موتت ابني هارون. فرق كبير جدا بين النار اللي اتكلمنا عنها في الإصحاح 9، نار الرضا والسرور والفرح، وبين نار الدينونة أو نار الموت اللي أهلكت ابني هارون. منظرين متضاربين جدا. في وسط الفرحة والبهجة وهارون وأولاده عمالين يلبسوهم هدوم معينة والناس كلها والشعب متهلل وفرحان، وبعدين يحسوا برضاء الرب وإن نار تنزل من عند ربنا تاكل المحرقة، وبعد كده الفرح ده كله يتقلب إلى حزن. الفرح ده كله يتقلب إلى حزن لدرجة إن الواحد او واحد من الاباء يقول تعليق لطيف قوي, يقول هو الانسان كده كل ما ربنا يرفعه ويمجده ويعظمه يفسد كل الامور وكل العظمة اللي ربنا ادهاله. زي ما ادم ربنا وضعه في الفردوس في جنة عدن كان كل مظاهر البهجة والمجد والكرامة محيطة بيه, وفجأة يقوم آدم بوظ كل دهوت, يفسد كل دهوت. هارون وأولاده ربنا يديهم مجد وكرامة وعظمة ويفرح كل الشعب بيهم, لكن في لحظة واحدة يبوظوا كل اللي عملوه. ده في الحادثة دي يعني تقريبا النص بتاع الكهنة طار. مش هارون كان عنده 4 أولاد, 2 منهم طاروا في لحظة في يوم رسمتهم, يعني دول ما ايه ما لحقوش. نص الكهنة طار في لحظة, اللي هم مفروض ان هم يقربوا الشعب الى الله, في لحظة واحدة مات نصهم وفي يوم بهجتهم وفرحتهم. لكن هو ده الانسان اللي كل ما ربنا يحطه في مكان وفي مجد وفي كرامة يبوظ ويلخبط الدنيا. كانت مشكلة ناداب وابيهو ان هم عملوا ايه, ها, قدموا نار غريبة لم يأمرهما بها, قدموا نار غريبة لم يأمرهما بها. يعني دول ما عملوش في نظر البشرية او في نظر الناس خطية كبيرة, يعني دول لا قتلوا ولا سرقوا ولا زنوا, دول دخلوا وقدموا لربنا نار, بس نار ايه غريبة. يعني ايه نار غريبة؟ يعني ايه نار غريبة؟ مش مستحقين او مش من حقهم ان هم يقدموها. لانه خدوا بالكم من التعبير اللي قالها, بيقول ايه, واخذ ابن هارون ناداب وابيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا غريبة. مفروض ان كان في قدس مجمرة واحدة, وكانت المجمرة دي يمسكها مين؟ رئيس الكهنة. ومرة واحدة فين؟ في السنة, عشان يقدر يخش بيها يدخل الى قدس الايه؟ اقداس. لكن هما ما كانش وظيفتهم يمسكوا المجمرة, هما ككهنة كان مفروض ينقلوا النار يحطوها على مذبح البخور ويحرقوا بخور, لكن ما يمسكوش مجمرة, مسكوا مجمرة. يعني ايه تاني نار غريبة؟ طب ايه هي النار اللي مش غريبة؟ اللي هي كانت نازلة منين؟ من السماء, وربنا قال لهم النار دي ما تطفيش, لكن هم ولعوا نار من عندهم. عجبهم المنظر, ليه ما يبقالناش مجمرة خش مبخر, طب ما نجيب اي نار, يعني تفرق ايه النار دي من النار دي؟ ولا حاجة في نظرهم. العجيبة ان هم ماتوا وهم بيعبدوا الله, ماتوا وهم بيقوموا بممارسة العبادة لله. لا, مش كل واحد ليه مجمرة, رئيس الكهنة بس هو اللي ليه ايه مجمرة, ومجمرة واحدة فقط في خيمة الايه الاجتماع. لكن كل واحد منهم عمل له مجمرة, كل واحد خذ له مجمرة, المجمرة دي خاصة برئيس الايه كهنة. هما ما كانوش رؤساء كهنة, لان اللي مسح كان رئيس كهنة مين؟ هارون فقط, انما هما كانوا كهنة عاديين. الغريبة ان هما ماتوا او النار, انتوا شايفين اللي عملوه, من شيء اللي عملوه ماتوا بيه. يعني هما قدموا نار فربنا موتهم بالايه؟ بالنار. هشوف النار دي عملت فيهم ايه. النار دي ما حرقتهمش, النار دي موتتهم لكن ما حرقتهمش. والدليل انها ما حرقتهمش ايه؟ مين اللي صاحي؟ ها, ان قمصانهم ما اتحرقتش, شالوهم من قمصانهم, قمصانهم ما ايه ما اتحرقتش. النار دي كانت نار غريبة موتتهم, ونفس النار الغريبة اللي هم قدموها برضك ربنا امتهم بالنار. هو مشكلة ناداب وابيهو, احنا مش هنتكلم عن ان ناداب وابيهو هلكوا او ما هلكوش, لا, موضوع هلكوا او ما هلكوش ده يختص بامر خلاصهم بينهم وبين ربنا. لكن في حاجات معينة شروط معينة ربنا حطها لو الانسان تجاوزها يموت. زي عزة لما السيران انشمطت وهو بدافع طيب قوي لقى تابوت العهد هيقع راح ايه سنده. ده عمل عمل كويس لكن ربنا ايه موته. مش معنى انه مات انه هو هلك، لا، ده ممكن معنى انه هو مات لانه لما الشيء مقدس فصار مقدس ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يعيش. فمعنى الموت مش ان هم هلكوا لكن هم عملوا حاجة غلط، قدموا نار غريبة. موضوع الهلاك والخلاص ده بينهم وبين الله، لكن ربنا امر يقول لم يأمرهما بها. ربنا ما قالش عليها المواصفات ده. هي هم مشكلتهم ان هم حبوا يقربوا من ربنا ويعبدوا ربنا بحسب استحسانهم، يعني زي ما هم شافوا كده بمزاجهم، ده حسب استحسانهم. ساعات الانسان يعني يستحسن الطريق. لا، انت عشان تقرب من الله مش تقرب له بمزاجك او زي ما انت شايف، تقرب له زي ما هو ايه شايف. لكن هم حبوا بمزاجهم يعبدوا ربنا، زي ما قايين حب يقدم لربنا لكن حسب ايه مزاجه، حسب زي ما هو ايه عايز. لكن هابيل قرب من ربنا زي ما ربنا كان عايز. افتكروا المثل اللي قلناه مرة قبل كده، ان في قطة بتحب صاحبها جدا، وبعدين عايزة تعبر عن حبها لصاحبها ده، فشافته بياكل فراحت جابت له فار ورامته في الطبق. اصل الفار بالنسبة للقطة ده ايه مزاجها، الشيء اللي بتحبه. لكن بصت للي هي بتحبه، ما شافتش ان ده يناسب اللي عايزة تحبه وتقدم له احترامها ولا لا، فطبعا رمت له الفار فيدلق الطبق. بكل عبادة الانسان بيقدمها او كل اقتراب الانسان بيقدمه لربنا بحسب مزاجه، بحسب استحسانه. زي واحد يقول يعني ماليش مزاج اصوم الصيام ده، مش مستحسن اصلي بالاجبية. هو الصلاة بالاجبية مش فرض، لكن المزامير طريقة حلوة تقربك من الله. يعني مش شرط ان انا اتبع القوانين قوي عشان ما بقاش حرفي. دي خطورة الانسان اللي بيمشي حسب استحسانه، يقول طالما ضميري مش تعبني خلاص. طب ما هو انت ضميرك ده ايه مطاط. في واحد غرباله، عارفين الغربال اللي بينخلوا بيه خرومه واسعة يعدي زلط ودبش، في واحد تاني غرباله خرومه ضيقة ما تعديش حاجة بسهولة. عشان كده كانت مشكلة ابي نداب وابي هو ان هما حاولوا يقربوا من ربنا بحسب استحسانهم مش بحسب استحسان الله. عشان كده كان التعليق لم يأمرهما بها. فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فمات امام الرب. قلبوا الفرح لمحزنة على طول. فرح والابتهاج اللي كان كل الشعب وهارون واولاده متهللين بيه اتقلب الى محزنة بسبب كلمة واحدة لم يأمرهما به. فقال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب قائلا في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد. آية حلوة دي، حط تحتيها خط. في القريبين مني اتقدس، يعني ربنا مفروض ان قدسته واحترامه يظهر في الناس اللي قريبين منه، الناس اللي هم دعية ليه او دعية اسمه عليهم. لكن اذا كانوا القريبين منه هم اللي بيهينوا اسمه وهم اللي ما بيحترموش كلمته، يبقى موضوع صعب قوي. اذا كنت انت كمسيحي دعية عليك اسم المسيح فانت قريب منه، فالمفروض انك تعلن مسيحك، تعلن المسيح بتاعك، تقدسه في حياتك والناس كلها تشهد عن قداسة المسيح لما تبصلك. لكن الكلمة الصعبة يقول بسببكم يجدف على ايه؟ على اسمي. ففي القاربين مني اتقدس. انت اخذت مكانة انك تبقى قريب من المسيح، عشان كده لازم تقدس المسيح، تظهر مسيحك القدوس. وعلى قد ما الانسان بياخد درجة او رتبة ويقرب، يعني الكاهن غير الشماس، والشماس غير المسيح العادي، والمسيح العادي غير الانسان اللي ما سمعش عن ربنا. كل واحد ليه درجة، وعلى حسب درجتك على حسب ما انت لازم تقدس الله، وعلى حسب ما تقرب من المسيح على قد ما تغلط تاخد فوق ايه؟ دماغك. لان انت القريب منه لازم تعلن قدسته. عشان كده ممكن الله يتساهل، شوف نبي يتساهل في ذبيحة الخطية مع الفرد العادي، ممكن يقبل فرخية امام او حمام، لكن مع رئيس كهنة ده مصيبته كبيرة، مصيبته كبيرة رئيس الكهنة ده لو غلط. في القاربين مني ايه؟ اتقدس. عشان كده ساعات الانسان هو ربنا قاسي كده ليه؟ يعني هم مجرد ما شوية يتقدموا نار غريبة كده يقوم ربنا يموتهم؟ ده ربنا ده قاسي قوي. لا، مش قاسي. الله قد يلجأ الى القسوة من اجل الخلاص ومن اجل التقديس. انت قريب ليك وضع معين، غلطتك مش زي غلطة الانسان البعيد، غلطتك تجرح. لما اب يشتمه واحد من الشارع غير ما يشتمه ابنه، تجرحه جامد قوي، تهينه جامد. عشان كده الخطية اللي احنا بنعملها كمسيحيين قريبين من الله اصعب بكتير جدا من الخطية للانسان الوثني او الاممي او الجاهل بيعملها. انت بتجرح اللي بيحبك واللي مفروض انك قريب منه. ما هوش موضوع ان هم قدموا نار غريبة، لان النار اللي كانوا بيقدموها دي رمز للايه؟ للكفارة. النار اللي تدخلنا الى الاقداس تجيبوا نار غريبة وتقدموها، ما ينفعش. عشان كده ربنا امتهم. في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد. فصمت هارون، ما قدرش يفتح ايه؟ هو كان فرحان ومزقطط بانه خد منصب كبير وبقى قريب من عند ربنا، لكن بص لقى ان كل ما بيقرب من ربنا الموضوع بيبقى ايه؟ صعب وخطير. مش كده ما قدرش يفتح بقه. صمت يا رب لا اتكلم لانك ايه؟ فعلت. فدعا موسى ميشائيل والصفان ابن عذائيل عبد هارون، وقال لهما تقدما ارفع اخويكما من قدام القدس الى خارج المحلة. راح جاب ولاد عمه وقال لهم ارفعوا اخويكما من القدس الى خارج المحلة. طب ليه ما قالش لاخواته التانيين؟ مش انا بيناداب واهو كان ليهم اخين تانيين على عذر الحاس، ليه اخواتهم هم اللي ما شلوهمش؟ بالظبط كده، عشان ما يتنجسوش، لان هم لسه مقدسين وممسوحين، ولو مسوا ميت يصيروا هم ايه؟ نجسين. فكانش اخواتهم بالجسد يقدروا يشلوهم او يرفعوهم في اللحظة دهيت، عشان كده جاب ولاد عمه. بس خدوا بالكم ان لقب ولاد عمه بالايه؟ بالاخوة. في ناس كتيرة تسمع عن اخوات المسيح يقولوا هو العدرة ولدت، امال احنا عمالين نقول لها عذراء وبتوليتها مختومة ازاي؟ طب مين اخواته؟ يعقوب ويوسي ودول، مش الكتاب بيقول اخواته؟ اخواته دول مين؟ ولاد خالته. كان ولاد الخالة او ولاد العم يدعوا ايه؟ اخوات. مش زي ما الجماعات التانية بتقول لا، العدرة ما بقتش عدرة بعد ميلاد المسيح لانها اتجوزت يوسف وانجبت اولاد، وهم دول اللي بيقول عليهم يعقوب ويوسف وسالومي. لا، لان لقب الاخوة يطلق على ابن العم وابن الخالة. ارفع اخويكما من قدام القدس الى خارج المحلة. فتقدم ورفعهما في قميصيهما، عشان كده ما اتحرقوش، لكن هم ماتوا بالنار اللي ايه؟ اللي خرجت. الى خارج المحلة كما قال موسى، ودفنوهم في الملابس الكهنوتية بتاعتهم. لكن التقليد يقول لنا حاجة حلوة قوي بصفة عامة، ان الكهنة لما هدومهم تقدم وما يبقوش قادرين يلبسوها تاني، مش كانوا بيرموها، كانوا يعملوا منها فتائل السرج. عارفين السرج بتاعت المنارة، منارة الذهبية كان فيها فتائل، كان ياخدوا الأقمشة القديمة بتاعت ملابس رئيس الكهنة وملابس الكهنة ويعملوها فتائل ويشعلوها بالزيت يتحط في المنارة الذهبية، لأن ملابس الكهنوت دي اللي تقدست وجي عليها دم الذبائح واللي تقدست بالبخور ما يصحش انها تتحط مع بقية الهدوم او تترمي او تتشحت او اي حاجة من الحاجات ده. وقال موسى لهارون ولعاذر وأثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لألا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. كان عادة اليهود لما يحصل حزن انهم يقطع شق هدومه وينكش راسه لخبط شعره، فلهم ما تعملوش كده، لانكم لو عملتوا كده هيسخط على كل الجماعة، لان انتم مفروض الكهنة ممثلين لكل الايه الجماعة. لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لألا تموتوا ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب. كل شعب إسرائيل يبكي على الاثنين كهنة دول اللي ماتوا، لكن انتوا ثلاثة، هارون وولاده الاثنين أليعاذر وإيثمار. وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لألا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم ففعلوا حسب كلام موسى. كان موقف صعب قوي، لأن عليهم دهن المسحة ما قدروش يتنجسوا بأن هم يلمسوا الميت، ما قدروش يحزنوا، ما قدروش يبكوا، ما يقدروش أن هم يعملوا المشاعر التقليدية اللي بتعملها الناس. كأن الإنسان اللي تكرس لربنا مطلوب منه انه يسمو فوق المشاعر البشرية، بس مش ان هو يكبت او يحطم المشاعر اللي جواه. الانسان اللي تكرس لربنا يسمو فوق المشاعر، لان ما بقاش اخواته بالجسد هم اللي قريبه، ده بقى كل الشعب ايه اخواتهم. عشان كده يقول لهم: واما اخواتكم كل بيت اسرائيل، ما تزعلوش على دول، لان انتوا ليكوا كل بيت اسرائيل دول ايه اخوات ليكم. فكان مطلوب من الانسان اللي كرس لله انه يسمو فوق مشاعره، مش يكبت مشاعره او يحطمها، لكن يرتفع، لانه هو بقى لله، مخصص لله. وكلم الرب هارون قائلا، حد لاحظ حاجة بقى في الجملة دي؟ برافو، ربنا هنا لأول مرة يكلم هارون ايه مباشرة. كان كل الكلام قبل كده عن طريق موسى، لكن من هذه اللحظة ربنا بيكلم هارون مباشرة، كأن الله اراد ان هو يعزيه، او لان هو اخذ الوضع الجديد كرئيس كهنة فمن حقه ان يخاطب الله مباشرة. طب قال له ايه؟ قال له تحذير عجيب قوي: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع، لكي لا تموتوا فردا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. قال لهم طلب غريب: قبل ما تخشوا الخيمة ما تشربوش ايه خمر. ليه؟ لان انت شغلتك ككاهن انك تميز بين المحلل والمحرم والنجس والايه والطاهر. لو فقدت وعيك كنت مسطول، مش هتقدر تدي حكم ايه صح. ويقال ايضا ان سبب ان ابي نداب وابي هو قدموا نار غريبة ان هم كانوا سكرانين، ما ميزوش الامور، اي حاجة وعقله فقده قدم. لكن يا ترى هل معنى كده ان ربنا يعني اداهم تصريح بان هم لو مش هيخشوا الخيمة يشربوا خمر. واحد هيسألني بقى السؤال ده، خمرة محللة ولا محرمة؟ طب ما هو الكتاب بيقول كده، لما يخش الخيمة ما يشربش، لكن لما يطلع من الخيمة يشرب زي ما هو عايز. ايه رأيكم؟ ايه موقف المسيحية من الخمر؟ بنلاقي آيات كتيرة ان في شرب خمر، وآيات تانية تحذير من ايه؟ من الخمر. خمر مستهزئة بصاحبها، لا تسكروا بالخمر الذي فيه ايه؟ خلاع. ايه بالظبط موضوع الخمر؟ هو بالنسبة للمسيحية لازم نعرف القانون العام، المسيحية لا تحرم المادة ولكن تحرم الاستعمال الخاطئ للمادة. ده بصفة عامة. المادة في حد ذاتها ما هي الشر، بالعكس، ده من عصير العنب يصنع دم المسيح. المادة في حد ذاتها مش خطأ ومش شر، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو اللي ايه؟ اللي شر، اللي غلط. دي بصفة عامة، مش بس على الخمر، على السجاير، على اي حاجة. السجاير يعني ايه الغلط اللي فيها وايه الحرام اللي فيها؟ يعني شوية ورقة وفيها شوية نيكوتين، مادة، ما هو النيكوتين ده اللي بتقولوا عليه حرام يخش في ادوية. المادة في حد ذاتها مش خطأ ومش شر، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو اللي ايه؟ اللي غلط. يوم واحد يقول بس احنا خدنا تحليل او تصريح بان احنا ايه؟ نشرب الخمر، قليل من الخمر يصلح ايه؟ اسقامك. اذا كان المادة مش شر في حد ذاتها، خلاص يبقى من حقنا ان احنا ايه؟ نشرب. روح انا بقى امسكه في حتة اصعب من كده. هو حذرهم من ان هم يشربوا الخمر وهم فين؟ داخلين ايه؟ خيمة الاجتماع، داخلين عند ربنا، هيوجدوا في حضرة الله. طب وايه رأيكم بقى؟ احنا هنعمل نفس العملية، مش هنشرب لما نكون داخلين الى حضور الله، الى خيمة الاجتماع. طب واحنا مفروض حياتنا تبقى كلها ايه؟ خيمة اجتماع. مفروض ان حياتنا كلها انا معكم كل الايه؟ ايام. عمانويل الذي تفسيره الله ايه؟ معنا. مفروض ان حياتنا مقدسة باستمرار، مفيش فترة لربنا وفترة بعيد عن ربنا. عشان كده ما تشربش، لان الانسان اللي بيشرب هو انسان طالب الفرح. الخمرة تعطي نشوة، تعطي فرح، يعني ان كانت بتسقط الابعاد الزمنية والابعاد المكانية يبقى الانسان مش دريان زي ما بيقولوا ناسي. طب ما انت عندك اللي يرفعك فوق الزمن وفوق المكان وفوق الهموم وفوق الاتعاب، اللي هو ايه؟ حضور ربنا شخصيا. عشان كده احنا حياتنا كلها بقت خيمة اجتماع. كان خيمة الاجتماع معناها حضور الله مع الشعب، في حياتنا كلها خيمة اجتماع، مش محتاجين لفرح من بره. حياتنا مقدسة للمسيح، مش محتاجين فرح من بره. انت دلوقتي بتحيا في قدس الاقداس، ده انت مش بتحيا في الدار الخارجية ولا في القدس، ده انت بتحيا فين؟ في قدس الاقداس، لان الحجاب ايه؟ شق، وبقالك حق ان انت تخش حتى من غير ما تبقى كاهن، مش تبقى رئيس كهنة، ده انت حتى من غير اي حاجة تخش. عشان كده احنا بنحيا في قدس الاقداس، فما يصحش ان احنا نستمد فرحنا او ان احنا نفقد وعينا. وقال موسى لهارون ولعاذر واثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لانها قدس اقداس، كلوها في مكان مقدس، لانها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب.